مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الكل مشغول، للكاتب سماح إدريس، نشر وتوزيع دار الأدب للصغار، صوت وأداء مازن الهشلمون. مرة طلبت من البابا، وكان يوم أحد، أن يأخذني إلى مدينة الملاهي، فقال إنه لا يقدر لأنه لم ينهي عمله بعد. صحت غاضباً. ومتى سينتهي عملك؟ كلما أنهيت عملاً بدأت عملاً جديداً. يوم العطلة يعني يوم عطلة. لقد درست كثيراً طوال الأسبوع ونلت علامة ممتاز على الإملاء، وأريد أن ألعب اليوم قليلاً. فكر البابا لحظة ثم قال: معك حق يا أسامة، ولكن... قاطعته: لا لكن ولا غير لكن. إذا كنت بابا تحبني فستعمل كل ما أريده يوم العطلة. ضرب البابا جبهته بيده وقال: يا ربي، هل سترجعنا إلى قصتك القديمة حين رحت تفتش عن أم جديدة لأن الماما لم تقبل أن تطعمك ما أردت؟ أجبته: آها، إذا لم تأخذني فسأذهب وحدي. الماما أيضاً مشغولة، قالت إنها ستدرس اليوم أولاداً فقراء. ابتسم البابا وقال: إذن الكل مشغول. اسمع مني يا أسامة، غير رأيك، سآخذك غداً بعد الظهر. أدرت ظهري وضربت رجلي بالأرض صائحاً: أريد اليوم، والمصاري معي أصلاً. ركضت إلى غرفتي وأخرجت من قجتي كل ما فيها، ثم تركت البيت من دون أن أقول باي، وأغلقت الباب ورائي. ما العمل الآن؟ على كل حال، لن يتأخر البابا أو الماما بفتح الباب، فأنا صغير وهما مسؤولان عني، عن أكلي وشربي وثيابي وتعليمي وصحتي وتسليتي. وإلا فمن المسؤول؟ جارنا عم كريم؟ بعد قليل خرجت الماما وأختي ياسمين من البيت. سألتني الماما إن كنت أريد الذهاب معهما. جاوبتها: لا، لا تهتمي بي، اذهبي أنت ودرس الأولاد الذين تحبينهم أكثر مني. قالت الماما: يا أسامة، أنت تعرف أن ذلك ليس صحيحا، والآن هل تريد الذهاب معنا قبل أن أتأخر؟ زممت عيني وأنا أنظر في وجهها وردت: لا شكرا، أنا ذاهب إلى مدينة الملاهي. كبست ياسمين زر المصعد، وعندما ركبتاه صاحت من داخله: انبسط، انبسط إذن يا أسامة. وحدي في الممر، أصوات كثيرة تتعالى في البناية من المنور والمصعد وبيوت الجيران والدرج ومن كل مكان، صراخ وحذير وصرير وقهقهة وهسهسة، أصوات غريبة ومخيفة. ضوء الممر الأوتوماتيكي ينطفئ فجأة. لم أعد أرى يدي من شدة الظلام. أصيح بابا بابا. تلمست جرس بيتنا وكبسته بفزع. فتح البابا الباب وقال: رجعت بسرعة يا أسامة، أم أنك لم تذهب بعد؟ قلت: لا أفهم قصدك، لماذا فتحت الباب؟ لأنك دققت الجرس، ألم تدقه يا أسامة؟ أبداً، وقطعني. ولماذا أنت هنا الآن؟ حككت رأسي وعجبت، لأنني أفكر في أقصر طريق إلى مدينة الملاهي. ضحك البابا وقال: أقصر طريق، انتظرني إذن، سآتيك بخريطة بيروت، أتذكرها؟ لقد استعملتها الشهر الماضي حين فتشت مع سعد عن أم جديدة. ابتسم البابا ولمعت عيناه. قلت في نفسي: البابا ثقيل الدم. عاد البابا بالخريطة، ولكنه قال إني أستطيع أن أشاهد فيلم فيديو أو أن ألعب على الكمبيوتر إذا غيرت رأيي. أجبت بقوة: قلت إنني سأذهب إلى مدينة الملاهي ولو نزلت السماء على الأرض. طيب طيب، مع السلامة. لا تستعمل المصعد ولا تركض على السلم ولا ولا ولا. قاطعته: أن تهتم بشغلك يا دكتور، لا تضع وقتك علي. وحدي من جديد، ضوء الممر ينطفئ ثانية وباب المصعد يفتح فجأة. أصرخ خوفا، أسمع صوتا يقول: ما بك يا أسامة؟ أنا كريم جاركم. أهلا عمو. نظر عمو كريم إلي بعد أن أضاء الممر وقال: لماذا أنت هنا؟ أليس في بيتكم أحد؟ بلى بلى بلى، ولكن ولكن أفكر في خطة. خطة. موفق موفق إن شاء الله. وأغلق باب بيته وحدي من جديد. فكرت: سأنزل على السلم وسأحدث ضجة يسمعها البابا فيخاف علي ويفتح الباب. نزلت درجتين وثلاثا وأربعا وخمسا وأنا أغني بصوت غليظ: منتصب القامة أمشي، مرفوع الهامة أمشي. فجأة انقطعت الكهرباء مرة أخرى. صعدت إلى البيت راكضا فوقعت على السلم. ركبتي. نهضت ودققت الجرس. الجرس لا يرن، لقد انقطعت كهرباء الدولة. رحت أضرب الباب بيدي ورجلي. بعد 1000 سنة فتح البابا وسأل: من يضرب على الباب؟ قلت وأنا أضبط أنفاسي: لا أعرف، علمي علمك. صمت البابا قليلا ثم سأل: أتريد الدخول يا أسامة؟ أم أنك لا تزال تفكر في خطة؟ جاوبته وأنا أكتم بعض الفرح: كنت وراء الباب حين كنت أحكي مع عمو كريم، لماذا تضيع وقتك؟ عد إلى عملك يا دكتور، المليون دولار أهم. هز البابا رأسه وأجاب: معك حق. وأغلق الباب ثم فتحه قائلا إنه لن يفتح لي ثانية ولو نزلت السماء على الأرض. رددت على الفور: أنا لم أدق الباب أصلا، أنت تتخيل. ابتسم البابا وقال إنه لن يتخيل بعد الآن، وتركني وحيدا في العتمة. كهرباء الدولة ما زالت مقطوعة، ألا يعمل المولد في البناية؟ هل البنزين مفقود في البلد؟ وأين الدولة لتصلح هذه الكلبة التي تسمى كهرباء؟ أسمع خطوات على الدرج، الخطوات تقترب، دم دج دم دج دم دج. أصرخ فزعا، حرامي بابا بابا. أدق الجرس فلا يرن، أضرب الباب فلا يفتح، أشهق أبكي. أخيرا أسمع البابا وراء الباب يسأل: أهذا أنت يا أسامة؟ أم أنني أتخيل؟ أصيح من أعماق أعماقي: هذا أنا يا بابا، أسامة ابنك الصغير. يسألني بعد صمت قصير: أسامة؟ أسامة الذي لا يحب الكوسة ولا الموز؟ هو ذاته. أسامة الذي أراد أن يشتري بنتا شقراء؟ لا تعذبني يا بابا، افتح، الله يوفقك. أسامة الذي مزق رسم أخته حسدا؟ خلصني يا بابا، لماذا تفعل ذلك بي؟ فتح البابا الباب، دفنت وجهي في كرشه الكبيرة وأنا أكاد لا أتنفس. سوري، أعتذر يا بابا. حملني بابا إلى الكنباية، باسني ومسح دموعي. يا حبيبي، هذه دموع حقيقية. آها، وما هذه الردة على ركبتك؟ دعني أضع ثلجا عليها. وضع البابا الثلج على ركبتي، سقاني ماء، انقطع بكائي، شعرت بالراحة في حضنه. سألني بعد دقائق: أتستحق مدينة الملاهي كل هذا يا أسامة؟ سكت، ثم قلت بعد أن عادت القوة إلى صوتي: وهل سألت نفسك أنت يا بابا أيستحق عملك كل بكائي وعذابي؟